بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. استعرض من الآن بعض ما قيل حول مستطرفات الثراء من إشكالات، وأهمها الإرسال فيما عدا كتاب ما يرويه من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وقيل أيضا ونوادر البزنطي، لأنه أكد بالدرس الأول أنه يأخذ الروايات من كتاب مكتوب بخط الشيخ مباشرة، الشيخ الطوسي، فهذا يعني أنه نقل من الكتاب مباشرة لا بالواسطة، فلا يحتاج إلى ذكر الطريق. طيب، وأما بالنسبة إلى ما يرويه عن بقية الكتب، وما يرويه عن المحاسن، المحاسن وصلا، ما يرويه عن مثلا من لا يحضر الفقه عندنا، لكن ما يرويه عن كتاب حريز مثلا، ما يرويه عن كتاب معاوية بن عمار مثلا، بالنسبة للروايات الغير الموجودة عندنا، يعني التي ليست موجودة في كتب الحديث عند الأصحاب، لو كان لها أثار في الكتب لانتفى الإشكال. أيضا الكلام ما استطرفه صاحب السرائر من روايات من هذه الكتب المذكورة وهي غير موجودة في بقية الكتب، أو موجودة في بقية الكتب بسند ضعيف، مثل هذه الرواية اللي نبحثها نحن الآن، اللي قيل لوجود سهل بن زياد الآدم فيها تكون ضعيفتان. فإذا قلنا باعتبار ما جاء في المستطرفات وكان طريقه لا أقل إلى صاحب من بعد صاحب الكتاب إلى الإمام، كان طريقه صحيحا، يمكن أن نقول في هذه الحالة صحيح. وهذا محل الشاهد. فكيف نتعامل مع هذه الروايات المرسلة؟ جملة من العلماء قالوا باعتبار هذه الروايات، حتى مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، بحسب ما نقل عنه أنه كان يقول بذلك في البداية، كان يقول، وإن ذكر البعض أنه عندنا الشيخ محمد عاصفي هو الذي نقل هذا الكلام، قال أن السيد الخوئي في مرحلة من مراحل حياته كان يقول باعتبار ما جاء في مستطرفات السرائر من روايات، باقي يقول كان سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي دام ظله يذهب في مجالس درسه خارج الفقه أيام تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلكم الروايات. ليه؟ السبب، وهذا طريق لحل الإشكال، السبب شنو؟ راح أقرأ عبارة السبب، أن ابن إدريس الحلي لا يعمل إلا بالروايات المتواترة. ابن إدريس الحلي ما يعمل بالخبر الواحد، فإذا رأينا أن ابن إدريس اعتمد على رواية معينة، ها؟ إن لم نقل عنها أنها متواترة فلا أقل أنها معتبرة. مو من اي مكان ياخذها. ليش؟ لان لابد ان يسترق، لابد ان ان يعتمد شروط التواتر في المقام، ان مو مجرد واحد ينقلها، يعني لابد يكون عنده عده طرق، واقلها في التواتر اصطلاحا ثلاث طرق، يعني ثلاث روات في كل طبقه حتى يمكن اعتماد هذه الروايه. اذا هو يقول بالتواتر لابد ان تكون عنده طرق معروفه، وفي كل روايه ثلاث طرق، وبالتالي يكون الروايات التي استطرقها هي من هذا القبيل عنده، لانه لا يعمل الخبر الواحد. ولهذا جمله قالوا بدايه من ابن ادريس اذا روى روايه حتى مفروغ من صحتها، يقول هكذا، وذلك لما عرف يبين سبب اعتماد في القول على روايات المستطرف. قال ذلك لما عرف من ان الحلي لا يعتمد على خبر الواحد حتى يحتمل الضعف في الاسناد، في الاسناد المحذوفه، بل نفهم ان الكتب المذكوره وصلت اليه بالتواتر. وراح اجي للطريق الثاني، بس هذا هناك من اسال عليه. ليش؟ هو نفسه أصل محسن أسأل، قال هذا التواتر حتى لو كان عنده يسمى تواتر، عندنا ما يسمى تواتر، عندنا يسمى خبر واحد. أصلا ما يمكن أن يكون عنده تواتر. ليش؟ لأنه في النهاية نقلها عن واحد. طريقه ما عنده طرق متعددة، طريق واحد، وهو هذا المقصود بخبر الواحد. هذا ما يفيد العلم بصدور الرواية عن معصوم، أنا ما يفيد أصلا. وسأل خبر واحد، إلا أن يقال أن هناك قرائن احتفت بها هذه الروايات، فحتى لو كان راويها واحدا في نهاية المطاف تفيد التواتر، يعني تعتبر متواترة لأنها تفيد العلم بالصدور بسبب القرائن المحتفظة هذه الروايات. يمكن ادعاء هذا الأمر، لكن هل يقبل أو لا؟ يقول وقد قلت له دام غله أن الحلي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة، لأن صاحب الكتاب ومن قبله من الرواة واحد، فكما أنه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد فيما بعد صاحب الكتاب. ها؟ على أنه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة الاحتمال الثق الثالث، وهو كون الإسناد منقولا بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية. ها؟ ومن المعلوم أن القرائن المذكورة أكثرها حدية اجتهادية يتفاوت فيها الآراء والأنظار، فلا يجوز أن تقليده فيها. والأول أن هو نقلها عن واحد على كل حال، ثانيا حتى لو نقلها عن واحد وكانت هناك قرائن بحيث نقول أنها متواترة، هذه القرائن كلها أمور حدية، مو حسية. يقول والأستاذ حينذاك وإن لم يقبل قولي غير أني عثرت على بعض كلماته في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدة يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقا، فبنى على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الروايات، وهذا هو الحق. كلمة يا عاطف محسن إني ما يمكن الاعتماد عليها كثيرا. ليه؟ أن السيد الخوئي رجع في النهاية. ليش؟ لأنه ثبتني في الكتاب أيضا، أقدر أطلع عليكم الآن في نفس الكتاب، قال بأن السيد أنه ناقش السيد الخوئي أيضا في رجال علي بن إبراهيم القمي، وأن السيد الخوئي في البداية قال أنه لا يعتبر ثقات، وهو كان يشكل على ذلك. يقول ولكن لما مضيت إلى أفغانستان وصلني كلام نفس العبارة هذه، وصلني كلام بأنه رجع عن رأيه. أنا هذا الكلام بنفسي سألت منه أقرب المقربين إليه في الأمور الرجالية، وهو الشيخ الداوري أستاذنا، ظهر الكتاب هذا. قلت له لأنه في كلام السيد الخوئي رجع، قال لا، السيد الخوئي رجع عن رأيه في كامل الزيارة، أما أنا إلى أن طلعت عنه وكان عام 1400 ما أكتم، ما عدت أنا، السيد الخوئي ها؟ 13 13. فهو يقول الى عام 1412 انا كنت وياه في النجف، الى عام طلع عام 1412 وهو كان يشتغل وياه في كتاب مجر رجال الحديث، يقول كان يقول باعتبار رواية علي بن ابراهيم القمي ما عدا العراقي. في حين هذا الكتاب متى مكتوب؟ هذا كتاب هذا قديم، ما ادري هني بعد موجود التاريخ لو لا، وهالطباعه هذه شنو كانت اصلا، الطباعه الثانيه ايضا هذه. فقطعا هذا الكلام الذي ذكره، شوف هذه الطباعه الثانيه 1403، ويقول انه انا في افغانستان الطباعه الاولى 1357. طبعا 1357 هجري شمسي اللي صادف صادف 1397، يعني قبل صار الثورة الإسلامية في إيران بسنتين طبعت الطبعة الأولى هذه لهالكتاب. ها لا اللي هو عام 1400 لا ألف لا حين لا حولت لتاريخ هجري، أنا هجري قمري يعني 1397 هجري قمري طبعت الطبعة الأولى للكتاب هذا، يعني بعد 15 سنة الداوري ينقل أنه السيد الخوي ما زال على رأيه. شلون قبل 15 سنة هو يقول عاصف مقتل أنه تراجع عن رأيه السيد الخوي؟ طيب ومو معلوم هم متى وصلها الخبر، ممكن قبل 54 ويقول هم كان واصل من الخبر مو معلوم. متى هالكلام هذا ما يمكن نعتمد عليه بسهولة؟ يمكن نعم هو يقول انه عثرت على بعض كلماته في افغانستان، يمكن اشي وصل اليه شيء مكتوب فتهم منه انه السيد ما عمل بها الرواية هذه لانها موجودة في مصطرفات السرائر وبالتالي توقف، لكن مجرد هذا الكلام هم مو كافي لانه ما عمل بها لاعتبارات معينة. المهم كلام هذا ما يمكن الاعتماد عليه سهل للمستوى. طيب فاولا هذا هو الدليل الأول على اعتبار روايات مستطرفات. أنا أتوقف عند هذا الدليل لون مشايخنا، لاحظوا وهذا المذهب يذهبون إلى جمعنا العلماء مثل أساتذتنا زين في يقولون سادة يعني وجمع كبير يعني غيرهم أنه إحنا شو نريد في المقام، يعني في مقام التنجيز والإعذار ماذا نريد؟ نريد حجة عقلائية، ها؟ شيء يعتبر حجة عند العقلاء ليكون حجة بيننا وبين الله، ها؟ يعني هنا حجة عقلائية. الآن لما يجينا إنسان يتشدد في الروايات ولا يعمل إلا بالروايات المتواترة ويقول لنا بأن ويذكر لنا مجموعة روايات يستطرفها على أنها روايات معتبرة ويعتبرها روايات يستفاد منها في مقام الفتوى والعمل، هذا حجة عقلائية يسوغ لنا العمل بها الروايات لا. يعني العقلاء هذا العمل يكتفون به لو لا أحسنت يكتفون به لو لا، يعني هذا من قبيل ما ذكره في الديباجة الكليني والصدوق وغير ذلك وعلي بن ابراهيم القمي ان هالروايات ذكرتها من الاصول وعن مشايخنا الثقات او عن الثقات الفقهاء هكذا، هذا يكفي حجة أو ما يكفي حجة مع وجود احتمال أنه هو يراه انتقاد غير ما يراه انتقاد. إذا كان إنسان خريف له الصناعة هذه لا يكتفى بتوثيقه لها المستوى هذا، توقف معاملات الناس طبعا يكتفى. ولهذا في مثل المجالات الأخرى التي للعقلاء حظ في النظر فيها مثل قضايا الفلك مثل قضايا الطب ها مثل قضايا الهندسة مثل قضايا الزراعة، عادة الناس يعتمدون على ما على ما يقبله عقلاء القوم في المجال. ليش يرونه قلت عقلاء الله؟ والشارع ما جاء أنا بطريق جديد غير هذه الطرق. فأقول هذا الدليل لو مع أنه عندنا دليل ثاني أقوى من هذا الدليل، ولكن هذا الدليل لوحده يكفينا في المقام الطاف. نحن حتى عقلاء إنسان مثل ابن إدريس الحلي، أعطيكم جالسان مثل ابن إدريس الحلي يذكر هذه الروايات، ونحن نعرف أنه ما يتعامل بالروايات متواترة. حتى لو قلنا بهالاعتبارات التي ذكرها آصف مخطيني، هذا التدقيق الزعي بهالمقدار، هذا يعني يضيع علينا أمور كثيرة جدا لا داعي لها. إذا الإنسان بدقق حتى في هذا المستوى ما بتبقى عنده رواية يمكن اعتبارها، لأنه في النهاية بعد رايح روح حتى لتوثيق الرجاليين يقول أن زرارة ثقة، هذا الخبر نقل بهالشكل وهذا الخبر نقل بهالشكل، من يقول أن يونس بن عبد الرحمن ثقة هذا الخبر نقل بهالشكل هذا مو معلوم من نقل الخبر شنو كان قصده، هذا الرجالي قال فلان ثقة كل أنا روح أعتمد عليه وقال أنه ثقة بدون أن ما يكون عندي اطلاع دقيق أنا عليه. قل هذه الأمور ليس أنا هذا رجل صاحب خبرة، ما ذلك إذا كان متكلم في المقام من يدرس الحلي أو علم الهدى المرتضى رحمة الله عليه اللي ما يعملون بأي رواية ذولة. فعلي إذا عمل برواية هذا بيننا وبين الله حجة على الكلام، لأن إحنا وش نريد؟ إحنا ما نتكلم عن الدقيق، نتكلم عن العرض، يعني الحجة عقلائية بيننا وبين الله سبحانه. أعتقد هذا كافي في المقام. ما ذلك بالطريق الثاني اللي بيجينا بعدين ناخذه بكره ان شاء الله. تفضل شيخنا شنو بتقول فيه؟ حسب يعني لا نقول دجل العلماء او بعض العلماء كثير يقولون هذا حجة بينه وبين الله بالنسبة كذا. لا مو هذا بالعكس، هذا في العصور متأخرة كان يطرح هذا الموضوع، وإنما أهم في العصور السابقة كانوا يقولون أنه هذا هذا حجة عقلائية ويعتمدون عليه، ولهذا في الشهرة العملية الغالب كان يقول بالشهرة العملية إلى العصور المتأخرة الغالب كان يقولون بذلك. يعني له مناقشة الآراء والتفسير هذا حتى حاصل زي ما القدماء يعني كان مثلا الشيخ الطوسي يرى بأن هذا مثلا ثقة يجي النجاة يقول له يجي من الغضاء الرياضي لا لا عن حس، يعني عندهم وصلت لهم الأقول الرجالية ومنها قالوا أن هذا ثقة أو غير ثقة في الغالب، ومجالات الاختلاف وفي موارد الاختلاف هم راجع للأقول الرجالية وبعض الروايات اللي واصلة كذا هكذا كانوا يقولون أيضا. يعني تترك هؤلاء المجموعة يعني أو القدماء يعني تقصوا في المجال الكفي ضمن الظاهر كانوا يعني كما تقول يرجع إليهم كثيرا في تقوية أو تضعيف. العصر الحالي ما عندهم تقريبا ما تقدر تقول عن الرجل ما في عن واحد آخر محاول عليه صحيح. شوف يا أخي نقول إنه مو توثيقة اللي كلام ولاك قوي أو صحيح. يا أخي على كلام مختلف، لكن لاحظ شلون الآن إذا عندنا إنسان ما يقبل إلا الخبر المتواتر معناها ما راح يأخذ الخبر المرسل. فلما نقول أنا الآن أروي من كتاب معاوية بن عمار قطعا هذا الذي يتشدد ويعمل بالخبر المتواتر قطعا عنده طريق يراه طريق صحيح يعتمد عليه، قطعا ما يكون عنده ارسال في المقام هذا اولا، وثانيا طريق معتبر، لان احنا شفناه في الروايات الاخرى اذا هي مجرد روايه صحيحه حتى لو رواتها ثقات ما يعلن بها. احنا نشوف رواية صحيحة سنجملون بها اخرين هو ما يعمل بها وما لان هذه صحيحة بالاصطلاح هذا، بس انا ما اعمل بالروايه المتواتره، يعني الروايه التي تفيد الظن بالصدور ما اعمل بها، يعني لازم روايه تفيد العلم بالصدور اعمل بها. فالانسان يسدد الى الكتل، احنا نقطع لان هذا قطعا عنده طريق واصل الى هالكتب هذه، وطريق هم معتبر، هذا حد عقلائية هذا. وفي ظني هذا الدليل كافي، بس اكو دليل ثاني اللي بكرة نبحث ان شاء الله، وهو في متن كتاب الشيخ الداوري رحمه الله يعني حفظه الله ورحم الله الشيخ محمد علي المعلم الذي قرر له هذا الدعاء. قرأوا لروحه الفاتحة قبل الصلاة على محمد وعلى محمد.